رحمه الله تعالى الآجري رحمه الله باب الإيمان بأن أقواما يخرجون من النار فيدخلون الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة المؤمنين، ثم ذكر ما سبق من الأحاديث رحمه الله وجاء قارئنا. يا مرحبا، ما شفتك والله، سبحان الله. بسم الله، تفضل ربي يبارك فيك. كمان براحتكم يا ترى. لا أشوف صوتي واصل. الصوت ما شاء الله. لأني عالج صوت النار. لا بس الحمد لله أشوف صوت طيب يعني. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد بن حسين الآجري في كتاب الشريعة، وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار قوم بعدما يصيبهم منها سفع فيدخلون الجنة، يسميهم أهل الجنة الجهنميين. قال: وعن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليخرجن قوم من النار قد محشتهم النار فيدخلون الجنة بشفاعة الشافعين يسمون الجهنميين. وعن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل: والله ربنا ما كنا مشركين. قال: لما أمر بإخراج من دخل النار من أهل التوحيد، فقال من بها من المشركين: تعالوا فلنقل لا إله إلا الله لعلنا أن نخرج مع هؤلاء. فقالوا فلم يصدقوا. قال: فحلفوا والله ربنا ما كنا مشركين. قال: فقال عز وجل: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وقد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لجميع ذرية آدم عليه السلام من الموحدين بأن يخرج من النار كل موحد، ثم يشفع آدم عليه الصلاة والسلام، ثم الأنبياء، ثم الملائكة، ثم المؤمنون. فنعوذ بالله ممن يكذب بهذا، لقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. وعن أنس بن مالك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده، إني لسيد الناس يوم القيامة ولا فخر. إلى آخر الحديث. وهذا حديث الشفاعة، قد تقدم قبل ذلك مطولا، والشاهد منه ما جاء فيه في آخره: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، إلى آخره. وقد ذكرت أمس أن هذا الحديث الذي أخرجاه في الصحيحين فيه دليل على زيادة الإيمان ونقصان. أما زيادة الإيمان فجاءت بصريح القرآن، وأما النقصان فهو مستلزم من الزيادة. ولذلك لما قال الإمام أحمد حين سئل: إن بعضهم يقول يزيد، يقول إن الإيمان يزيد ولا أقول ينقص، قال: سبحان الله، وهل يزيد التام؟ فكما يزيد كذا ينقص. فجاءت الزيادة في القرآن، وجاءت الزيادة والنقص في السنة، كما جاء في هذا الحديث: من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقد بينت أن هذا الحديث يدل على أمور من أبواب الاعتقاد: أولا بأن الإيمان يزيد وينقص، وأن تصديق القلب يتفاوت، والإيمان المستقر في القلب يتفاوت تفاوتا عظيما بين أهله، وسبق بيان هذا ولله الحمد. نعم. قال: باب ذكر شفاعة العلماء والشهداء يوم القيامة. وعن أبي أمامة الباهلي يقول:

وآنيته كعدد نجوم السماء، وفي رواية وكيزانه كعدد نجوم السماء، رواه مسلم. فنزع بعض أئمتنا من هذا الحديث على إثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن أكثر أهل السنة يجعلون هذا الحديث في الكوثر لا في الحوض، فإن هذا الحديث صريح بأنه يتكلم عن نهر، والنهر شيء والحوض شيء آخر، فالنهر وصف يخالف الحوض، والحوض هو الماء المجموع في موضع وترد عليه الإبل أو الماشية، هذا هو الحوض. أما الكوثر فهو نهر وليس بحوض، ولذلك الذي عليه جماهير أهل السنة التفرقة بين النهر، بين الكوثر والحوض، وأن كلا الأمرين من مزايا وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله جل وعلا قد من عليه بهذين الأمرين وجمعهما له، بخلاف غيره من الأنبياء فقد جاءت بعض الأحاديث أن لكل نبي حوضا، إلا أن الذي خص به النبي عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا جمع له الأمرين، جعل له حوضا وجعل له نهرا وهو الكوثر. والذي جعل بعض أهل العلم يقولون إن الكوثر هو الحوض تشابه صفتي الحوض مع الكوثر، إلا أن الذي عليه المحققون وأكثر أهل السنة أن الكوثر شيء غير الحوض، وقد بين جماعة من الأئمة الفرق بينهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم بكليهما، بنهر الكوثر وبالحوض. وفي هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله فوائد، منها قوله صلى الله عليه وسلم ليردن الحوض علي رجال حتى إذا عرفتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني، أي اختلجوا دوني، أي منعوا من الوصول إلي، فهم يردون عليه الحوض يراهم مقبلين إليه إلى الحوض، ثم تأتي الملائكة فتمنعهم أن يصلوا إلى الحوض. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حين ينازع من وصول هؤلاء في رواية ابن مسعود قال أن الملائكة تقول له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذه الرواية لا تدري ما أحدثوا بعدك قد رواها الشيخان البخاري ومسلم، وفيها فوائد. الأول الفائدة المتعلقة بالباب، أن هؤلاء اختلجوا بسبب الإحداث في الدين، وأنهم أحدثوا في الدين ما ليس منه، فهذا الحديث فيه التحذير من البدع والضلال، وأن الإحداث في الدين سبب لقطع صلة المحدث بأن يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم عقابا لهذا المحدث بسبب إحداثه في دين الله عز وجل. والفائدة الثانية من قوله أو من قول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيها فائدة تتعلق بباب الاعتقاد، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ما حدث بعد موته، خلافا لما يقوله أهل البدع، طوائف من أهل البدع، بأنه يدري ما يحدث في أمته بعده. واحتجوا بحديث منكر قد رواه الشافعي رحمه الله وغيره فيما يروى، قال: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله لكم، وإن وجدت شرا استغفرت الله لكم. فذهب بعض من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم يدري ما حدث أو ما يحدث بعده لأمته بعد موته، واحتجوا بهذا الحديث. وهذا حديث منكر، فقد روى أصله الثقات الأثبات ولم يذكروا هذه الزيادة: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم إلى آخره. وهذه الزيادة قد تفرد بها بعض من تكلم في حفظه وخالف جماعة الثقات الأثبات، ثم هو متن منكر يخالف ما جاء في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين، منها هذا الحديث الذي فيه تصريح الملائكة للنبي عليه الصلاة والسلام: فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وقد بين ذلك العلامة المحدث الألباني رحمه الله في سلسلته المباركة، سلسلة الأحاديث الضعيفة، فأجاد وأفاد رحمه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأنا فرطهم على الحوض، والفرط هو الذي يتقدم الناس للدلالة إلى سقي الماء إلى الحوض أو ما أشبهه، فالفرط هو المتقدم للناس الذين يتبعونه. أنا فرطكم، أي أنا متقدمكم وأمامكم إلى الحوض. ثم ذكر حديث أم سلمة، والذي رواه مسلم أيضا، أن جاريتها كانت تمشطها فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، فقلت للجارية: استأخري عني، فقالت: إنما دعا الرجال ولم يدع النساء، فقالت: إني من الناس، وذكرت الحديث. وفي هذا فوائد: قولها حين سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، فقالت الجارية: إنما دعا الرجال ولم يدع النساء، فالجارية تتكلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حين قال: أيها الناس، إنما خاطب الرجال، فما شأنك أنت في هذا؟ فقالت أم سلمة رضي الله عنها: إني من الناس. وفي هذا من الفقه مما يتعلق بأصول الفقه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون هذه القواعد ويعملون بها التي توافق الكتاب والسنة. ومنها أن اللفظ العام باق على عمومه، فالجارية تقول أنه دعا الرجال، فاحتجت عليها أم سلمة بقولها أنه قال أيها الناس، والناس لفظ عام، قالت وأنا من الناس. ثم ذكر الآجري رحمه الله بعد روايته للحديث إني فرط لكم على الحوض فإياي أي فاحذروا لا يأتي أحدكم فيذب عنه كما يذب عنه البعير الضال، فإياي أي احذروا. وقوله كما يذب عنه البعير الضال، كان العرب يجعل كل واحد منهم حوضا خاصا بإبله، فإذا جاءت الإبل الغريبة طردوها، فشبه طرد الملائكة لهؤلاء كما أنتم تطردون الإبل الغريبة إذا وردت عليكم الحوض. فبعد أن ذكر الحديث قال الآجري بإسناده قال أبو بكر النيسابوري ذكرت هذا الحديث لإبراهيم الأصبهاني فقال هذا حديث غريب كتب به إلينا يونس. وكلمة حديث غريب يستعملها الأئمة في ألوان وأوجه، منها الغريب الذي لم يسبق لهذا العالم أن وقف على روايته فيقول هذا حديث غريب لم أقف عليه أو لم أعرفه إلا من حديث فلان، ويطلقون الغرابة كما يطلقها الترمذي أحيانا، يقصدون بها الضعف إذا أطلق غريب دون أن يقول حسن غريب. فالمقصود من هذا أنه غريب أي لم يقف عليه قبل ذلك. ثم ختم الإمام الآجري الباب أو ختم هنا بحديث أنس واعتراض أنس على هؤلاء الذين ينكر بعضهم الحوض، فقال أنس والله ما شعرت أن أعيش ما شعرت أني أعيش حتى أرى أمثالكم تشكون في الحوض، لقد تركت عجائز بالمدينة ما تصلي واحدة منهن صلاة إلا سألت ربها أن يوردها حوض محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه من الفقه العناية بتعليم المسلمين عموما العقيدة، وتعليم الرجال النساء بأن يعلم الرجل امرأته وأخته وبنته وزوجته، فإنه كان مستفيضا مشهورا بين العجائز ذكر الحوض، وهذا لا يكون إلا بالحرص على بث العلم ونشره بين المسلمين رجالا ونساء. وهذا يدل على الفطرة النقية التي كان عليها سلفنا الصالح حتى عجائزهم، فكانوا يتلقون باب الاعتقاد من أدلة الكتاب والسنة من أزواجهم ومن علمائهم، يتلقون ذلك ويؤمنون به ويدعون الله عز وجل أن يوفقهم إلى الخير الذي تعلموه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال باب التصديق والإيمان بعذاب القبر. نعم الذهب. قال إبراهيم الزهري هذا. نعم. الله يسلمك. تكلمت عن إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك،

اعتقده الإمام رحمه الله لإثبات عذاب القبر، وساق فيه الأحاديث، ويتلخص من الأحاديث التي ذكرها المؤلف في الباب، يتلخص منها أن عذاب القبر ينقسم إلى قسمين: عذاب للكافرين، وعذاب للمسلمين العصاة. وهناك فرق بين العذابين، فعذاب الكافرين دائم ما شاء الله عز وجل. وقد زعم بعض أهل البدع أن عذاب القبر لم يذكر في القرآن، فأنكر جماعة من أهل البدع قديما وحديثا، أنكروا عذاب القبر، ومنهم جماعة عندنا في مصر يدندنون حول هذه المسألة ويكتبون فيها ويشيرون القول بإنكار عذاب القبر، وأنه لا يوجد في القرآن ما يدل عليه، ويردون السنة بدعوى أن الأحاديث التي وردت في عذاب القبر غير متواترة. ولما كان جماعة من أهل البدع ينكرون عذاب القبر، فإن أهل السنة يذكرون عذاب القبر في كتب العقائد ردا على أهل البدع. كذلك حين أنكر جماعة من أهل البدع المسح على الخفين، ذكر بعض أئمتنا المسح على الخفين في كتب العقائد، حتى قالوا أي جماعة من أهل السنة في كتب العقائد ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر، مع أنها مسألة فقهية، والأصل أن المسائل الفقهية لا تذكر في باب الاعتقاد، إلا أن أهل السنة إذا رأوا أهل البدع ينكرون أمرا من الدين وينافحون عنه ويخالفون إجماع الأمة، فإنهم يذكرونه ولو كان في مسائل الفقه. وهذا يعطينا قاعدة هامة، أننا في هذا الزمان حين نرى كثيرا من أهل البدع ينكرون أمورا من الدين، فإنه ينبغي ذكرها في باب الاعتقاد، وإن لم تكن تلك المسائل من باب الاعتقاد، تعظيما لشأن الدين وتحذيرا لأهل السنة من هؤلاء المبتدعة الذين يخالفون ما اتفق عليه الأئمة ولو كان من مسائل الفقه. أقول أما قولهم بأن عذاب القبر ليس له أصل في القرآن فكذب، فإن الله تعالى قد قال عن فرعون وقومه وآله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن ما هي النار التي يعرضون عليها صباحا ومساء قبل يوم القيامة؟ قال أئمتنا: هي عذاب القبر. ولذلك احتج أئمة أهل السنة على شتى تخصصاتهم في كتب العقائد وكتب الحديث وكتب التفسير، احتجوا بهذه الآية الكريمة: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة الآية. فهي أصل في أن عذاب القبر ثابت لفرعون وآله ومقام عليهم فيه ومستدام. كذلك أيضا قول الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذه الآية ليست بصريحة في عذاب القبر، وهذا من الصنف الذي ذكرته أن القرآن يفسر بالقرآن ويفسر بالسنة وهذا من هذا القبيل، فإن الله يقول سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، فلما علمنا سبب النزول قال أنها نزلت في عذاب القبر. فهاتان الآيتان الأولى والثانية كلتاهما نصان من كتاب الله عز وجل في عذاب القبر، وقد اتفق أئمة أهل السنة على إثبات عذاب القبر. والأحاديث التي ذكرت في الباب على قسمين، منها ما يتعلق بتعذيب الكفار وما يتعلق بتعذيب اليهود وأنهم يعذبون وتسمع أصواتهم لغير الإنس والجن، ومنها ما يتعلق بعذاب عصاة المسلمين. فعذاب القبر على البابين، عذاب للكفار وعذاب لعصاة المسلمين بحسب ذنوبهم ما لم يعفو الله تفضلا منه عز وجل. وهناك أمر لم يذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب، وهو ما يتعلق بضمة القبر. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دفن سعد بن معاذ وقف على قبره عليه الصلاة والسلام فتغير وجهه، فلما فرغوا من الدفن قالوا يا رسول الله رأيناك وقد تغير وجهك، فقال والله لقد ضم سعد في قبره ضم لو نجا منها أحد لنجا سعد. وهذه الضمة جاءت في هذا الحديث، وقد ذكر الإمام الألباني رحمه الله طرق هذا الحديث وصححه في سلسلته المباركة سلسلة الأحاديث الصحيحة. وهذه الضمة ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لو نجا منها أحد، ظاهره أنها ضمة عامة لكل ميت، إلا أن الله جل وعلا يخفف عن عباده المؤمنين الأتقياء فضلا منه ورحمة بعباده، وهذه من آخر ما يلقى المؤمن من الشدة في الدنيا ما يتعلق بعقابه في القبر إذا كان عذابا على المعصية أو ما يؤجر عليه من هذه الضمة التي لا يعلم أثرها إلا الله تبارك وتعالى. وعذاب القبر لا مدخل لإنكاره لما غاب عنا. أولا فإنه ذكر بأنهم يصيحون بأصواتهم وأن لهم أصواتا تسمع، إلا أن الله جل وعلا برحمته بخلقه غيب عنا سماع تلك الأصوات، إلا أن البهائم تتمكن من سماع هذه الأصوات. وهذا هذه الأصوات تدل على أن العذاب الذي يقع على هؤلاء الذين في القبر يقع على الروح والجسد، وهذا قول أهل السنة أن عذاب القبر يقع على الروح والجسد. ومما يدل على ذلك من الحديث أو من الأحاديث التي ذكرت قوله إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. وجاء في الأحاديث كما سيأتي معنا في الباب الذي عقبه بأنه يضرب بمطرقة من حديد، وجاء في الأحاديث فترد إليه روحه، فترد إليه روحه ثم يقعد فيسأل، فإذا كان منافقا ضرب. فقوله ترد إليه روحه كما جاء في الأحاديث الصحيحة حجة لأهل السنة بأن عذاب القبر يقع على الروح والجسد، وأن الله جل وعلا يرد روح الميت ردا حقيقيا، ترد إليه روحه مرة أخرى في قبره، إلا أن هذا الرد لا يعلم حقيقته إلا الله، فليس بهذا الرد يرجع إلى الحياة التي كان عليها في الدنيا، وإنما هي حياة برزخية لا نعلم كنهها. وهذا يشبه ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود في الحديث الصحيح قال ما من مسلم، قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فهو صلى الله عليه وسلم حي حياة برزخية ترد إليه روحه حين يسلم عليه، ولكن لا نعرف حقيقة هذه الحياة، وإنما هذه حياة تناسبه، كذلك الموتى الذين ترد إليهم روحهم ليسألوا لا ندري حقيقة حياتهم، ولهم حياة خاصة في هذا الوقت لا يعلمها إلا الله. وهذه الأصوات التي تسمع لهؤلاء من البهائم يذكر الإمام ابن تيمية شيئا عجيبا، يقول رحمه الله وذكر هذا حين تكلم عن عذاب القبر ورد على أهل البدع الذين ينكرونه، قال وإنا وجدنا الناس في زماننا إذا أعيت دوابهم فإنهم يأخذونها إلى القبور فيحصل لهذه البهيمة بعد سكون وضعف يحصل انزعاج ويحصل نشاط عجيب لها. يقول شيخ الإسلام وإنما ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه البهائم تسمع هؤلاء المعذبين، فقد يكون بعضهم يعذب فتسمع البهائم ذلك، فعندئذ يصيبها الفزع فتنشط بعد كسلها. قال وقد رأينا هذا في زماننا وهو مشهور بين الناس. هذا شيخ الإسلام يقوله وهو لا يهمنا ثبت أو لم يثبت، لكنه يستأنس بذلك على أن هذه البهائم تسمع صوت هؤلاء المعذبين، وحينئذ يحصل لها من هذا الانزعاج الذي ترتب على سماعها لصوت المعذبين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وعلينا التسليم، وبين صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى قال صلى الله عليه وسلم وقد رواه مسلم قال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر، أي المعنى لو أنه سمع الناس أصوات المعذبين فعندئذ لا يقدر الناس أن يأتوا المقابر فيسمعون تلك الأصوات، فعندئذ إذا مات الميت وهم إذا حملوه إلى القبور يسمعون الصوت فعند ذلك يفزعون فيترك الناس دفن بعضهم بعضا. يقول لولا هذا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر، وهذا دليل على أنه لا يمكن لأحد أن يسمع عذاب القبر. كذلك خبره صلى الله عليه وسلم إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها، فهذا صريح، أعني قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر، هذا صريح في أنه لا يمكن لأحد أن يسمع عذاب القبر. فما اشتهر الآن عند الجهلة من بعض هؤلاء الحزبيين أنهم سمعوا أصواتا صادرة من باطن الأرض ووضعت في بعض المواقع، وادعى هؤلاء بسبب جهلهم بالسنة ادعوا أن هذه أصوات أناس يعذبون في باطن الأرض وهو عذاب القبر في زعمهم، يريدون أن ينصروا الإسلام بذلك وهم قد خذلوا الإسلام وأهله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبرا كما يقول الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إذا أخبر خبرا جازما قاطعا بأنه لا يمكن أن يسمع أحد من الإنس والجن عذاب هؤلاء في قبورهم، ثم نأتي الآن لكي نثبت عذاب القبر نقول نحن سمعنا وانتشر التسجيل في بعض المواقع وكل هذا جهل من أهله، يدل على أن هؤلاء جهل بالكتاب والسنة الصحيحة، وإلا لو عرفوا أو عرفوا عقائد أهل السنة وما جاء في الأحاديث الصحيحة لما قالوا هذا الكلام. ثم من الفوائد ما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حين مر بقبرين يعذبان وذكر سبب عذابهما أن أحدهما كان لا يستنزه من البول وأن الآخر كان يمشي بالنميمة، فاستحق العذاب على هذا، أما الأول فإنه كان لا يتطهر من نجاسة بوله فعذب بهذا، والثاني أنه كان يمشي بالنميمة، وفي هذا دليل على أن هذان مسلمين من المسلمين، ولذلك لم يعذبا على الكفر ولكن عذبا على بعض معصيتهما من المشي بالنميمة ومن عدم الاستبراء من البول. ثم فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا بجريدتين أو دعا بجريدة فشقها نصفين وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. وهذا لا حجة فيه على وضع الورد والزروع وهذه الأشياء على القبور. أولا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك إلا بعد أن سمع أنهما يعذبان، فلا يجوز أن يفعل هذا لأنه لا يستطيع أحد أن يعلم أن هذا يعذب أو لا. ثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم الذين رووا ونقلوا إلينا السنة لم يثبت عن جماهيرهم أنهم كانوا يضعون هذه الورود أو الزروع على القبور. ثالثا أن هذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله عز وجل أكرمه بشفاعته لهذين الرجلين وصارت الجريدة علامة على شفاعته. رابعا أن هذا من فعل غير المسلمين ولا يجوز التشبه بهم، ولذلك الذي عليه جماهير العلماء سلفا وخلفا أن وضع الجريدة إنما هو من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن العذاب يرفع عن عصاة المسلمين، فلما دفن بعض الصحابة رضي الله عنهم وكان عليه دين فسد عنه الدين في اليوم الثاني بعد دفنه، فقال عليه الصلاة والسلام هذا حين بردت عليه جلدته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أن عذاب المسلم العاصي في القبر لا يستمر بل يرفع. وجاء أيضا ما يدل على رفع العذاب عن المسلم العاصي بعد أن يعاقب بقدر ذنوبه. جاء أيضا في الحديث الصحيح أمر برجل في قبره أن يضرب ضربة، فضرب ضربة اضطرب عليه قبره نارا، فلما أفاق قال للملكين على ما ضربتماني؟ فقال إنك صليت صلاة بغير طهور ومررت بمظلوم فلم تنصر. وهذا أيضا مما يبين بعض الأسباب التي ينبني عليها عذاب القبر نعوذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن المشي بالنميمة، بيّن صلى الله عليه وسلم المشي بالنميمة، وبيّن عدم الاستبراء والاستنزاه من البول، ومن صلى صلاة بغير طهور، ومن مر بمظلوم وهو يقدر على أن ينصره فلم ينصر. وقد صحح الحديث عن حديث هذا الأخير الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وفيه الترهيب من ترك نصرة المظلوم، لا سيما إذا كان مظلوما معتدا عليه في أمر الدين، فإن من أوجب الواجبات أن ينصر المظلوم في أمر الدين، فإن في نصره نصر للدين وفي خذلانه خذلان للدين. ولذلك ترتب عذاب القبر على أن تترك مظلوما اعتدي عليه في حقه الخاص، فما بالك في مظلوم اعتدي عليه في أمر الدين وأنت قادر على أن تنصره فتترك نصره عياذا بالله. وحديث أنس الذي فيه أنه دخل حائطا من حوائط بني النجار فسمع صوتا من قبر فقال متى دفن صاحب هذا القبر؟ فقالوا في الجاهلية فسر بذلك. وسبب السرور سر بذلك سبب السرور أنه خشي أن يكون من أهل الإسلام رحمة به عليه الصلاة والسلام، فلما علم أنه كان دفن في الجاهلية سر واطمأن، أي أنه ليس لمسلم. نعم. والله أعلم، والله أعلم. نقف هنا إن شاء الله. شيخ. نعم. هل صحيح شيخ أن روح المؤمنين تتزاور في أنس بعضهم بعض؟ نعم. يسأل أخوكم جزاه الله خيرا يقول هل صحيح أن أرواح المؤمنين الميتين يعني قصده يزور بعضهم بعضا؟ جاء في الحديث الصحيح وصححه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولي أحدكم كفن أخيه فليحسن كفنه، إذا ولي أحدكم كفن أخيه فليحسن كفنه فإنهم يتزاورون في أكفانهم. هذا حديث صحيح وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، وفيه الحجة بأن الأموات يتزاورون في أكفانهم ولا يعرف كيف ذلك إلا الله. نؤمن بما أخبرنا الله ورسوله ونكل كيفية ذلك إلى عالمه وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. بالنسبة لسماع أصوات الرسول عليه السلام التي أعذبه بالضبط، هل خاصية الرسول عليه السلام والأنبياء كلهم؟ يسأل أخوكم يقول بالنسبة لسماع النبي صلى الله عليه وسلم أصوات هؤلاء المعذبين هل هو خاص به أنه هو الذي يسمع أم هو والأنبياء والرسل؟ ما عندنا في هذا الشيء نستطيع أن نجيب به، إلا أننا نقول أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع ذلك، وأما غيره من الأنبياء والرسل فالله أعلم. نعم. بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري لما كلم أهل قليل بدر ثم قال عمر بن الخطاب يا رسول الله الله. نعم. قال أنهم يسمعون لي أشد ما تسمع أو كذا أو كما قلت. نعم. فهل هذا في بيان يعني جواز أو يعني سماع الميت لما يقوله الإنسان الحي؟ يعني نعم. أنت تقول السلام عليكم دار قوم أمنية أنتم سب، هل يردون أو كذا أو هذا؟ نعم. أو يسمعون أو يعرفون أن هذا الذي جاءهم في القبر فلان بن فلان أو كذا؟ نعم. يسأل أخوكم يقول حديث البخاري حين وضع النبي عليه الصلاة والسلام مشركي قريش في القليب قليب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا أو ما وعدتكم حقا؟ فقال عمر يا رسول الله تكلم أجسادا قد جيفت؟ فقال إنهم أسمع لما أقول منكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأخوكم يسأل هل هذا الحديث يدل على أن الميت يسمع من يخاطبه ويعرف من يسلم عليه أو يزوره؟ هكذا السؤال؟ نعم. الجواب: أولا، ثبتت أحاديث تدل على أن الميت يسمع سماعا مقيدا، ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري: إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه فإنه يسمع خفق نعالهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث في صحيح البخاري يدل على أن الميت حين الدفن، حين يتولى عنه أصحابه، يسمع انصرافهم عنه. كذلك الحديث الذي ذكره أخوكم، حديث البخاري لما وضع صلى الله عليه وسلم مشركي قريش وحفر لهم في القليب وخاطبهم، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، تكلم أجسادا قد جيفت؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يسمعون. فهذا الحديثان يدلان على ثبوت السماع في هذا الوقت. والشيخ الألباني سئل هذه المسألة فأجاب بجواب مفيد رحمه الله. قال: أولا، قد ثبت في كتاب الله بأنهم لا يسمعون، واحتج بقوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، وبقوله تعالى: فإنك لا تسمع الموتى. ذكر الشيخ، قال: فهذا أصل في أن الميت لا يسمع. ثم ذكر الشيخ حديث البخاري وقال: هذا فيه فائدتان: الأولى ما يوافق القرآن بأن الموتى لا يسمعون، فإن عمر قال: يا رسول الله، ما تخاطب من أجساد قد جيفت؟ قال: فكان عمر يعتقد أن هؤلاء لا يسمعون. قال: فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل له بل هم يسمعون بإطلاق، وإنما بين كما جاء في بعض الروايات: إنهم يسمعون الآن. وهذا قيد، يقول الشيخ، وهذا تقييد بالسماع. ثم ذكر قول قتادة راوي الحديث، فإن قتادة بعد أن روى الحديث قال: أحياهم الله له تبكيتا وكذا وكذا له، أي أن الله جل وعلا يسر لهم السماع في هذا الوقت لكي يزيدهم حسرة في قبورهم. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قول عمر بالنفي. كذلك حديث البخاري: إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع خفق نعالهم حين ينصرفون عنه، هذا سماع مقيد حين الانصراف. وهذا ملخص جواب الشيخ الألباني، وكلامه يوافق الكتاب والسنة. وحاصل الكلام أننا ننظر إلى كتاب الله جل وعلا فنجد القرآن صريحا يدل على أن الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون، فلا نستثني من هذا الأصل إلا ما استثنى الشرع، وهو السماع المقيد حين الدفن. فحين الدفن، حين ينصرفون يسمع، ولكن بعد ذلك يرجع إلى عدم السماع. وبهذا نكون قد جمعنا بين الأدلة الشرعية. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمن أهل العلم من قال إن الموتى يسمعون بإطلاق، ومن أهل العلم من قال إنهم لا يسمعون بإطلاق، ومن أهل العلم من قال هذا القول الذي نقلته عن الشيخ الألباني وهذا الذي أدين الله تعالى به، فقال جماعة بأنهم لا يسمعون إلا ما أقدرهم الله على أن يسمعوه في وقت ما على الوضع الذي يريده الله جل وعلا، وهذا به تلتئم وتجتمع الأدلة. أما أن الميت يسمع بإطلاق فهذا يخالف ظاهر القرآن، فإن الله تعالى يقول فإنك لا تسمع الموتى، ويقول وما أنت بمسمع من في القبور، وهذا دليل على أنهم لا يسمعون في الجملة، في الإطلاق لا يسمعون إلا ما استثنى الشرع. وأما مسألة أنهم هل يعرفون من يزورهم، فهناك جماعة من أهل العلم قالوا إن الميت يعرف من يزوره، واحتجوا بحديث ضعيف إنه ما من مسلم يزور صاحبا له كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، وهذا حديث ضعيف منكر لا يصح. وقد بين علته جماعة من الأئمة منهم الإمام الألباني، ولو صح فعلى العين والرأس، كما يقول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم، في حق النبي صلى الله عليه وسلم جاء الحديث الصحيح عند أبي داود، وهو قوله ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، ففيه رد الروح ما فيه السماع. ولذلك لا يوجد دليل شرعي يدل على أن الميت يعرف من زاره أو يسمع صوته. نقف حيث وقف النص، هذا ما عندي والله أعلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور. نعم، فيما تكون زيارة القبور لا تخص في المسألة هذه هي قبر الجنازة عدل. نعم، كيف تكون زيارة؟ زيارة القبور أن تسلم عليهم، لكن ليس من الضرورة أن يسمعوه. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع فإن رد الروح ما كان إلا بعد أن سلمت، إذن معنى ذلك حين سلمت لم تكن روحه في جسده. ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روح حتى أرد عليه السلام، فالسلام دعاء. تقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، فالسلام نفسه رحمة ودعاء، ولذلك منع أن يسلم على الكافر ابتداء، لكن ليس من ضرورة ذلك أن يسمع سلامك، أن يسمع سلامك. هل يزور يعني واحد يزور جده قبل جده ولا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذنني، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وأمه عليه الصلاة والسلام كانت كافرة. أخص قبر معين زور قبر جدي. بارك الله فيه، النبي صلى الله عليه وسلم خص قبر أمه بالزيارة، وهو حين قدم مكة كان قبر أمه في طريقه إلى مكة، فحن صلى الله عليه وسلم إلى أمه فسأل الله، استأذن الله أن يستغفر لها فمنع، فاستأذن ربه أن يزور قبرها. ماذا نقول عند زيارة القبر؟ إذا كان مسلما يعني زيارة المسلمين كما قالت عائشة. قلت يا رسول الله أرأيت إذا أتيت القبور ما أقول؟ معلوم الحديث وقد ثبت في موطأ مالك عن نافع عن ابن عمر وهذه سلسلة ذهب أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، ثم يأتي قبر أبي بكر يقول السلام عليك يا أبا بكر، ثم يأتي إلى قبر أبيه يقول السلام عليك يا أبت عمر، ولا يزيد. قراءة القرآن لا تكون في القبور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم اقرأوا لا اقرأوا القرآن في بيوتكم لا تجعلوا بيوتكم مقابر، واقرأوا القرآن ولا تجعلوها مقابر، اقرأوا القرآن في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر تذكر الحديث؟ لا لا لا، النفرة حديث مسلم رواية أخرى. طيب، هما حديثان، هو فتح الأول فجاء الأول والثاني والحمد لله. الحديث اللي ذكره أخوكم في صحيح مسلم اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. والحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، اقرأوا القرآن في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. إذن معنى ذلك أن القبر لا يقرأ فيه القرآن. ورفع اليدين الدعاء نعم، ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة حتى أتى القبور فرفع يديه ودعا لأهل القبور، لكن الأشياخ يقولون لا تستقبل القبر، تستقبل القبلة. أين؟ واضح؟ نعم، والله أعلم. شيخ خالد، بالنسبة قولك بمسألة السماع أنهم يسمعون حين الدفن، نعم، أليس الأول التقييد اللي هو يسمعون بعد الدفن قرأ النعم؟ ولذلك حين الدفن أحسن ولذلك قلت ونبهت في بعد العبارة الأولى، قلت عند الدفن حين ينصرفون، أننا نتقيد بما جاء في الحديث إن الميت لا يسمع خفق نعالهم حين يتولون عنه. هذا القيد لا بد منه لأن أمور الغيب ليست كأمور الفقه اللي يرد فيها القياس والاجتهاد. نقف عند النص، لذلك قلت عند الدفن ثم استدركت وقلت حين ينصرفون، هكذا جاءت الرواية فلا نزيد. واضح؟ جزاك الله خير. تفضل. هذا الحديث ذكر عن القيد لكن يعني استدل به في مسألة معينة، ألا هو مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح الحديث، لكن معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الرجل يرجع إلى أصل نشأته أو تربته التي خلق منها فيدفن فيها. قالوا في ذلك فيه بيان فضل أبو بكر وعمر حيث أنهما من أصل فرقة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنهما دفن في نفس موضعهم في نفس تربته. هذا حديث باطل منكر لا يثبت. لا لا، حديث باطل منكر لا يثبت. وهذا حديث يذكره بعضهم وهو لا أصل له، لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هو اللفظ الذي أنت ذكرته بمعنى قال يدفن الإنسان من طينته التي خلق منها فيرد إليها. قال إن الله حين خلق أخذ من طينة الأرض فيرد كل إلى الموضع الذي خلق منه. هذا باطل لا يثبت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. الله يرضى عليك. أما أبو بكر وعمر ففضلهما يكفي في حديث الصحيحين, حديث ابن عمر كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي, خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر, فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ بارك الله فيك. هذه من البدع عندنا في مصر, يصبح العيد يروح للقبور حتى ملينا ولم يمل.